when you're listening, الصلوات على سيد الخلق محمد وعلى آل السيدين الطاهرين. ربنا فاقصدنا في كتابك واكشف عن قلوبنا ظلمات الدنيا لكي نتفهم آيات وأزح عن بصائرنا غساوة الدنيا وضريقة الكادر لكي نملأ نفوسنا بهدى واجعلنا من حملة قرآنك وسنة نبيك والسائرين على طريق طاعتك. ندعو بلغة القرآن وبلسان القرآن. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. ربنا انك رؤوف رحيم. لا شك في تنوع التفسير واختلاف مذاهبه وتعدد مداركه والتباين في كثير من الاحيان بين اهتماماته واتجاهاته. فهناك التفسير الذي يهتم بالجانب اللفظي والادبي والبلاغي من النص القراني، وهناك التفسير الذي يهتم بجانب المحتوى والمعنى والمضمون. هناك التفسير الذي يركز على الحديث ويفسر النص القراني بالمأثور عنهم عليهم السلام او بالمأثور عن الصحابة والتابعين. هناك التفسير الذي يعتمد العقل ايضا كأساس من أسس التفسير وفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. هناك التفسير المتحيز الذي يتخذ مواقف مذهبية مسبقة يحاول ان يطبق النص القرآني على اساسها. هناك التفسير غير المتحيز الذي يحاول ان يستنطق القرآن نفسه ويطبق الوحي على القرآن لا القرآن على الله، الى غير ذلك من الاتجاهات المختلفة في التفسير الاسلامي. الا ان الذي يهمنا بصورة خاصة ونحن على ابواب هذه الدراسة القرآنية ان نركز على ابراز اتجاهين رئيسيين لحالة التفسير في الفكر الاسلامي، ونطلق على احدهما اسم الاتجاه التجريئي في التفسير، وعلى الاخر اسم الاتجاه التوحيدي او الموضوعي في التفسير. نعني بالاتجاه التجريئي المنهج الذي يتناول المفسر ضمن اطاره القران الكريم آية كآية وفقا لتسلسل تدوين الآيات في المصحف الكريم، والمفسر في إطار هذا المنهج يسير مع المصحف ويفسر قطعاته تدريجا بما يؤمن به من أدوات ووسائل للتفسير من الطيور أو المأثور من الأحاديث أو العقل أو الآيات الأخرى التي تشترك مع تلك الآية في مصطلح أو مهجوم بالقدر الذي يلقي ضوءا على مدلول الفتحة القرآنية التي يراد تفسيرها مع أخذ السياق الذي وقعت تلك القطعة بينه بعين الاعتبار في كل تلك الحالات. وطبعا نحن حينما نتحدث عن التفسير التجريبي نقدمه في أوسع وأكمل صوره التي انتهى إليها، فإن التفسير التجريبي تدرج تاريخيا إلى أن وصل إلى مستوى الاستيعاب الكامل للقرآن الكريم بالطريقة التجريبية، وكان بدأ في عصر الصحابة والتابعين على مستوى شرح تجريبي لبعض الآيات القرآنية وتفسير لمفرداتها، وكلما امتد الزمن ازدادت الحاجة إلى تفسير المزيد من الآيات إلى أن انتهى إلى الصورة التي قدم فيها ابن ماجه والطبري وغيرهما كتبهم في التفسير في أواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع، وكانت تمثل أوسع صورة للمنهج التجزيئي في التفسير. فالمنهج التجزيئي في التفسير حيث أنه كان يستهدف فهم مدلول اللاب، وحيث أن فهم مدلول اللاب كان في البداية متيسرا لعدد كبير من الناس، ثم بدأ اللفظ يتعقد من حيث المعنى بمرور الزمان والزياد الفاصل وتراكم القدرات والتجاوز وتطور الأحداث والأوضاع. من هنا توسع التفسير التجريبي تبعا لما اعتبر النص القرآني من غموض ومن شك في تحديد المدلول اللافظ، حتى تكامل بالطريقة التي نراها في موسوعات التفسير، حيث أن المفسر يبدأ من الآية الأولى من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، فيفسر القرآن آية آية، لأن كثيرا من الآيات بمرور الزمن أصبح معناها ومدلولها اللفظي بحاجة إلى إبراز أو تجلية أو تأكيد ونحو ذلك. هذا هو التفسير التجزيئي. طبعا نحن لا نعني بالتجزيئية في هذا المنهج التفسيري أن المفسر يفتح نظره عن سائر الآيات ولا يستعين بها في فهم الآية المطروحة للبعض، بل إنه قد يستعين بآيات أخرى في هذا المجال كما يستعين بالأحاديث والروايات، ولكن هذه الاستعانة تتم بقصد الكشف عن المدلول اللفظي الذي تحمله الآية المطروحة للبعض. فالهدف في كل خطوة من هذا التفسير فهم مدلول الآية التي يواجهها المفسر بكل الوسائل الممكنة، أي أن الهدف هدفه تجريبي، لأنه يقف دائما عند حدود فهم هذا الجزء أو ذاك من النص القرآني ولا يتجاوز ذلك غالبا. وحصيلة تفسير تجريبي للقرآن الكريم كله كتابي على أفضل تقدير، مجموعة مدلولات القرآن الكريم ملفوظة بنظرة تجريبية أيضاً، أي أننا سوف نحصل على عدد كبير من المعارف والمدلولات القرآنية، لكن في حالة تناسب وتراكم عددي دون أن نكتف أوجه الارتباط، دون أن نكتف التنسيق العضوي لهذه المجاميع من الأفكار، دون أن نحدد في نهاية المطاف نظرية قرآنية لكل مجال من مجالات الحياة، فهناك تراكم عددي للمعلومات، إلا أن الخلوط ما بين هذه المعلومات، الروابط والعلاقات ما بين هذه المعلومات التي تحولها إلى مركبات نظرية ومجاميع فكرية، بالإمكان أن نحمل على أساسها نظرية القرآن في مختلف المجالات والمواضيع. أما هذا فليس مستهدفا بالذات في منهج التفسير التجديدي، وإن كان قد يحصل أحيانا، ولكنه ليس هو المستهدف بالذات في منهج التفسير التجديدي. وقد أدت حالة التناسب ونزعة الاتجاه التجديدي في النظر التفسيري إلى ظهور التناقضات المذهبية العديدة في الحياة الإسلامية، إذ كان يكفي أن يجد هذا المفصل العباد آية تظل مذهبه لكي يعلن عنه ويجمع حوله الأمصار والأشياء، كما وقع في كثير من المسائل الكلامية كمسألة الجبر والتفريق والاختيار مثلا. بينما كان بالإنسان تفادي كثيرا من هذه التناقضات لو أن المفسر التجريئي خطأ خطوة أخرى ولم يقتصر على هذا التجميع العددي، كما نرى ذلك في الاتجاه الثاني. الاتجاه الثاني نسميه الاتجاه التوحيدي أو الموضوعي في التفسير. هذا الاتجاه لا يتناول تفسير القرآن آية فآية بالطريقة التي يمارسها التفسير التجريبي، بل يحاول القيام بالدراسة القرآنية في موضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية، فيبين فيبحث ويدرس مثلا عقيدة التوحيد في القرآن، أو يبحث عن النبوة في القرآن، أو عن المذهب الاقتصادي في القرآن، أو عن سنن التاريخ في القرآن، أو عن السماوات والأرض في القرآن الكريم، وهكذا. ويستهدف التفسير التوحيدي أي الموضوعي من القيام بهذه الدراسات تحديد موقف نظري للقرآن الكريم، وبالتالي للرسالة الإسلامية من ذلك الموضوع من موضوعات الحياة أو الكون. وينبغي أن يكون واضحا أن الفصل بين الاتجاهين المذكورين ليس حديا على مستوى الواقع العملي والممارسة التاريخية لعملية التفسير، لأن الاتجاه الموضوعي بحاجة طبعا إلى تحديد المدلولات التجريبية للآيات التي يريد التعامل معها ضمن إطار الموضوع الذي يتبناه. كما أن الاتجاه التجريبي قد يحصل في أثناء الطريق بحقيقة قرآنية من حقائق الحياة الكبرى، ولكن الاتجاهين على أي حال يظلان على الرغم من ذلك مختلفين في ملامحهما وأهدافهما وحقيقتهما الفكرية. التفكير وسيطرته على الساحة قلونا عديدة أن نزعل ليائية والحديثية التفكير، حيث أن التفكير لم يكن في الحقيقة وفي البداية إلا شعبة من الحديث بصورة وأخرى، وكان الحديث هو الأساس الوحيد تقريبا مضافا إلى بعض المعلومات اللغوية والأدبية والتاريخية، كان هو الأساس الوحيد مضافا إلى بعض هذه المعلومات الذي يعتمد عليه التفكير طيلة فترة طويلة من الزمان. ومن هنا لم يكن للإنسان تفكيرا يقف عند قدود المأثور من الروايات عن الصحابة والتابعين وعن الرسول والأئمة، الروايات التي كانت كثيرها استفهامات عقلية على الأغلب من قبل الناس من قبل السائلين، لم يكن بإمكان تفسير يعتمد على هذه الروايات التي تستفاد من قبل أسئلة عقلية من هذا القبيل، لم يكن بإمكانه أن يتقدم خطوة أخرى وأن يحاول تلقيب مدلولات القرآن والمقارنة بينها واستخراج النظرية من وراء هذه المدلولات اللفظية. التفسير كان بطبعه تفسيرا لفظيا، تفسيرا للمفردات لما استجد من المفردات، وصرف بعض المستجد من المصطلحات، تطبيق بعض المفاهيم على اسباب النزول، ومثل هذه العمليه لم يكن بامكانها ان تقوم بدور اجتهادي مبدع في التوصل الى ما وراء المدلول اللغوي واللفظي، التوصل الى الافكار الاساسيه التي حاول القران الكريم أن يعطيها من خلال المتناثر من آيات الشريفة. يمكننا أن نقلب إلى أذهانكم فكرة هذين الاتجاهين المختلفين في تفسير القرآن الكريم بمثال من تجربتكم الفقهية. هو بمعنى من المعاني تفسير للأحاديث الواردة عن النبي وعن الأئمة عليهم الصلاة والسلام. ونحن نعرف من البحث الفقهي أن هناك كتبا فقهية شرحت الأحاديث حديثا حديثا، تناولت كل حديث وشرحته وتكلمت عنه دلالة أو سندا أو متنا أو دلالة وسندا ومتنا على اختلاف اتجاهات الصلاح، كما نجد ذلك في شلاح الكتب الأربعة وشلاح الوسائل. غير أن القسم الأعظم من الكتب الفقهية والدراسات العلمية في هذا المجال لم تتجه هذا الاتجاه، بل صنفت البحث الى مسائل وفقا لوقائع الحياه، وجعلت في اطار كل مساله الاحاديث التي تتصل بها وفسرتها بالقدر الذي يلقي ضوءا على تلك المساله ويؤدي الى تحديد موقف الاسلام من تلك الواقعه التي تفترضها المساله المذكوره. وهذا هو الاتجاه الموضوعي على الصعيد الفقهي، بينما ذاك هو الاتجاه التجزئي في تفسير الاحاديث على هذا الصعيد. كتاب الجواهر في الحقيقه شرح لروايات الكتب الاربعه، شرح كامل كامل لروايات الكتب الاربعه، ولكنه ليس شرحا يبدا بالكتب الاربعه روايه روايه، وإنما يحلف روايات الكتب الأربعة وفقا للحياة، وفقا لمواضيع الحياة، كتاب البيع، كتاب الجعالة، كتاب إحياء الموات، كتاب النكاح، ثم يجمع تحت كل عنوان من هذه العناوين الموالات التي تتصل بذلك الموضوع ويشرحها، يقارن فيما بينها، يخرج بنظرية لأنه لا يكتفي بأن يفهم معنى هذه الرواية فقط بصورة منفردة ومعنى هذه الرواية بصورة منفردة. مع هذه الحالة من الفرضية لا يمكن أن يصل إلى الحكم الشرعي، وإنما يصل إلى الحكم الشرعي عن طريق دراسة مجموعة من الروايات التي تحمل مسؤولية توضيح حكم واحد أو باب واحد من أبواب الحياة، إن عن طريق هذه الدراسة الشاملة يستخرج النظرية الواحدة التي تعطى من قبل مجموعة من الروايات لا من قبل رواية الرواية. هذا هو الاتجاه الموضوعي في شرح الأحاديث. ومن خلال المقارنة بين الدراسات القرآنية والدراسات الفقهية نلاحظ اختلاف مواقع الاتجاهين على الصعيدين. فبينما انتشر الاتجاه الموضوعي والتوحيدي على الصعيد الفقهي وما سقى الفقه والفكر الفقهي خطوات في مجال نموه وتطوره حتى ساد هذا الاتجاه جميع البحوث الفقهيه، يجب ان العكس هو الصحيح على الصعيد القرآني، حيث سيطر الاتجاه التجزئي في التفسير على الساحة قبل 13 قرنا تقريبا، إذ كان كل مفسر يبدأ كما بدأ سلفه، فمفسر القرآن آية آية. إذن الاتجاه الموضوعي هو الذي سيطر على الساحة الفقهية، بينما الاتجاه التجزئي هو الذي سيطر على الساحة القرآنية. وأما ما ظهر على الصعيد القرآني من دراسات تسمى بالتفسير الموضوعي أحيانا من قبيل دراسات بعض المفسرين حول موضوعات معينة تتعلق بالقرآن الكريم كأسباب النزول أو القراءات أو الناسخ والمنسوخ أو مجازات القرآن، فليست من التفسير التوحيدي والموضوعي بالمعنى الذي نريده. فإن هذه الدراسات ليست في الحقيقة إلا تجميعاً عدداً لقضايا من التفسير التجزئي لوحظ فيما بينها شيء من التشابه. وبكلمة أخرى، ليست كل عملية تجميع أو عزل دراسة موضوعية، وإنما الدراسة الموضوعية هي التي تطرح موضوعاً من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية، وتتجه إلى درسه وتقييمه من زاوية قرآنية من خروج بنظرية قرآنية بسببه. وأكبر ظني أن الاتجاه التوحيدي والموضوعي في الفقه بامتداده وانتشاره ساعد بدرجة كبيرة على تطوير الفكر الفقهي وإثراء الدراسات العلمية في هذا المجال، بقدر ما ساعد في انتشار الاتجاه التجزئي في التفسير على إعاقة الفكر الإسلامي القرآني عن النمو المستمر وعلى اكتسابه بعد على اكتسابه حالة تشبه الحالات التكرارية حتى نكاد نقول أن قرونا من الزمن متراكمة مرت بعد تفاسير الطبري والنازي والسيخ الطوسي لم يحقق فيها الفكر الإسلامي مكاسب حقيقية جديدة، وظل التفسير ثابتا لا يتغير الا قليلا خلال تلك القرون على الرغم من الوان التغير التي حصلت بها الحياه في مختلف الميادين. وسوف يثبت ان شاء الله تعالى من خلال المقارنه بين الاتجاهين، الاتجاه التجريبي والاتجاه التوحيدي، السبب والسر الذي يكمن وراء هذه الظاهرة. لماذا كانت الطريقة التجزيئية عاملا في إعاقة الهنود؟ ولماذا تكون الطريقة الموضوعية والاتجاه التوحيدي عاملا في نمو والإبداع وتوسيع نطاق حلقة الاجتهاد؟ لكي نعرف لماذا كان هذا ولماذا كان ذاك، يجب ان نكون انطباعات اوضح واكثر تحديدا عن هذين الاتجاهين، عن الاتجاه التجريبي والاتجاه التوحيدي. وانما يتضح ذلك بعد ان نشرح بعض اوجه الاختلاف بين الاتجاهين. ويمكن توضيح بعض اوجه الاختلاف بين هذين الاتجاهين التفسيريين فيما يلي. اولا، ان المفسر التجريبي دوره في التفسير على الاغلب سلبي، فهو يبدا بتناول النص القراني المحدد، ايه مثلا او مقطعا قرانيا، بدون اي افتراضات او اصلاحات مطلقه، ويحاول ان يحدد المدلول القراني على ضوء ما يسعفه به اللفظ مع ما يتاح له من القرار المتصله والمنفصله. فالعمليه في طابعها العام عملية تفسير نص معين، وكأن دور النص فيها دور المتحدث ودور المفسر هو الإظهار والتفهم، وهذا ما يسميه بالدور السلبي. المفسر هنا شغله أن يستمع لكن بذهن مضيء، بفكر صادر، بروح محيطة بآداب اللغة وأساليبها في التعبير. بمثل هذه الروح، بمثل هذه الذهنية، بمثل هذا الفكر يجلس بين يدي القرآن يستمع، فهو ذو دور سلبي والقرآن ذو دور إيجابي. والقرآن يعطي حينئذ وبقدر ما يفهم هذا المفسر من مدلول الله يسجل في تفسيره. وخلافا لذلك، المفسر التوحيدي والموضوعي فإنه لا يبدأ عمله من النص بل من واقع الحياة، ليركز نظره على موضوع من موضوعات الحياة العقائدية أو الاجتماعية أو الكونية، ويستيعب ما أثاره تجاوز الفكر الإنساني حول ذلك الموضوع من مشاكل، وما قدمه الفكر الإنساني من حلول، وما طرحه التطبيق التاريخي من أسئلة ومن نقاط فراغ. ثم يأخذ النص القرآني لا ليتخذ بالنسبة إلى النص دور المقنع وليسجل فحسب، بل ليطلع بين يدي النص موضوعا جاهزا مشرفا بعدد كبير من الأفكار والمواقف البشرية، ويبدأ مع النص القرآني حوارا سؤال وجواب. المفسر يسأل، القرآن يجيب، المفسر على ضوء الحقيقة التي استطاع أن يجمعها من خلال التجارب البشرية الناقصة، من خلال أعمال الخطأ والصواب التي مارسها المفسرون على الأرض. لا بد أن يكون قد جمع حقيقة تنطبق بذلك الموضوع، ثم يرتفع عن هذه الحقيقة ليأتي ويجلس بين يدي القرآن الكريم، لا يجلس ساكتا يستمع فقط، بل يجلس محاورا، يجلس سائلا ومستفهما ومتدبرا، ويبدأ مع النص القرآني حوارا حول هذا الموضوع، وهو يستهدف من ذلك أن يكتشف موقف القرآن الكريم من الموضوع المطروح والنظرية التي بإمكانه أن يستلهمها من النص من خلال مقارنة هذا النص لما استوعبه الباحث عن الموضوع من أفكار واتجاهات. ومن هنا كانت نتائج التفسير الموضوعي نتائج مرتبطة دائما بتيار التجربة البشرية، لأنها تمثل المعالم والاتجاهات القرآنية لتحديد النظرية الإسلامية بشأن موضوع من مواضيع الحياة. ومن هنا أيضا كانت عملية التفسير الموضوعي عملية حوار مع القرآن الكريم واستنطاق له، وليست مجرد استجابة سلبية بل استجابة فعالة وتوظيفا هادفا للنص القرآني في سبيل الكشف عن حقيقة من حقائق الحياة الكبرى. قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن القرآن الكريم: ذلك القرآن فاستنطقوا ولن ينطق، ولكن أخبركم عنه، ألا أن فيه علم ما يأتي والحديث عن الماضي وبلاء بالكم ونظم ما بينكم. التعبير بالاستنطاق الذي جاء في كلام ابن القرآن عليه الصلاة والسلام أروع تعبير عن عملية التفسير الموضوعي بوصفها حوارا مع القرآن الكريم وطرحا للمكاسب الموضوعية عليه بقصد الحصول على الإجابة القرآنية عليها. إذن فأول أوجه الاختلاف اللئيسية بين الاتجاه التجريبي في التفسير والاتجاه الموضوعي في التفسير أن الاتجاه التجريبي يكون دور المفسر فيه دورا سلبيا يستمع ويسجل، بينما التفسير الموضوعي ليس هذا معناه وليس هذا كله، وإنما وظيفة التفسير الموضوعي دائما وفي كل مرحلة وفي كل عصر أن يحمل كل تراث البشرية الذي عاشه، يحمل أفكار عقله، يحمل المقولات التي تعلمها في تجربته البشرية، ثم يضعها بين يدي القرآن، بين يدي هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ليحكم على هذه حصيلة بما يمكن لهذا المفسر أن يفهمه، أن يستشفه، أن يتبينه من خلال مجموعة آياته الشريفة. إذن فهنا يلتحم القرآن مع الواقع، يلتحم القرآن مع الحياة، التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن، لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن، فتكون عملية منعزلة عن الواقع، منفصلة عن تيار التجربة البشرية، بل هذه العملية عملية تبدأ من الواقع وتنتهي بالقرآن، يصير قيم، يصير المصدر الذي يحدد على ضوئه الاتجاهات الربانية بالنسبة إلى ذلك الواقع. ومن هنا تبقى للقرآن حينئذ قدرته على القيمومة دائما، قدرته على العطاء المستجد دائما، قدرته على الإبداع دائما، لأن المسألة هنا ليست مسألة تفسير لفظ، طاقات التفسير اللغوي ليست طاقات لا متناهية، بينما القرآن الكريم دلت الروايات على انه لا ينفد، وصلح القران الكريم بان كلمات الله لا تنفد. القران الكريم عطاؤه لا ينفد، بينما التفسير اللغوي ينفد، لان اللغه لها طاقات محدوده، وليس هناك تجدد في المدلول اللغوي. ولو وجد تجدد في المدلول اللغوي فلا معنى لتحكيمه على القران. لو وجدت لغه اخرى بعد القران لا معنى لان يفهم القران من خلال لغه جديده او مصطلحات جديده او الفاظ تحمل مدلولات وضعيه استحدثت بعد القران. اذا هذا العطاء الذي لا ينفد للقران، هذه المعاني التي لا تنتهي للقران، التي نص عليها القران نفسه ونصت عليها احاديث اهل البيت عليهم الصلاه والسلام، هذه الحالة من عدم النفاذ تسلم في هذا المنهج، في منهج التفسير الموضوعي، في أننا نستنطق القرآن، لأن في القرآن علم ما كان وعلم ما يأتي، لأن في القرآن دواء دائنا، لأن في القرآن نظم ما بيننا، لأن في القرآن ما يمكن أن نستشف منه مواقف السماء تجاه تجربة الأرض. فمن هنا كان التفسير الموضوعي قادرا على ان يتطور، على ان ينمو، على ان يطلع، لان التجربه البشريه تثير من ناحيه، ثم الدرس القراني والتامل القراني على ضوء التجربه البشريه يجعل هذا الثراء محولا الى فهم اسلامي قراني صحيح. والاخر الاتجاه التجريبي في التفسير. يمكن ان يستخلص مما ذكرناه بالامس من التوضيحات انه يوجد هناك فارقان بارزان رئيسيان بين هذين الاتجاهين، وتنبع من هذين الفارقين فوارق اخرى ثانوية. الفارق الرئيسي الاول هو ان التفسير الموضوعي كما شرحنا بالامس يبدأ بالواقع الخارجي بحصيلة التجربة البشرية، يتزود بكل ما وصلت الى يده من حصيلة هذه التجربة ومن افكارها ومن مضامينها، ثم يعود الى القرآن الكريم ليحكم القرآن الكريم ويستنطق القرآن الكريم على حد تعبير الامام امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ويكون دوره دور المستنطق، دور الحوار، يكون دور المفسر دورا ايجابيا ايضا، دور المحاور، دور من يطرح المشاكل، من يطرح الاسئلة، من يطرح الاستفهامات على ضوء تلك الحصيلة البشرية، على ضوء تلك التجربة الثقافية التي استطاع الحصول عليها، ثم يتلقى من خلال عملية الاستنطاق، من خلال عملية الحوار مع أشرف كتاب، يتلقى الأجوبة من ثنايا الآيات المتفرقة. فهنا الابتداء في التفسير الموضوعي يكون من الواقع ويعود إلى القرآن الكريم، بينما التفسير التجزئي يبدأ من القرآن وينتهي إلى القرآن، ليس فيه حركة من الواقع إلى القرآن ومن القرآن إلى الواقع، وإنما يبدأ بالقرآن وينتهي بالقرآن. دور المفسر هنا دور سلبي كما شرحنا بالأمس، يخلي ذهنه من أي سوابق، من أي أطروحات، يجلس جلوس المستمع لا جلوس المحاور لا جلوس المستفهم، بل جلوس من يستمع ويسجل ما ينطبع في ذهنه نتيجة هذا الاستماع. هذا الأمر الأول الذي شرحناه بالأمس. والأمر الثاني في المقام

التي تقابل الذاتية والتحيز. الموضوعية هنا بمعنى أن يبدأ من الموضوع وينتهي إلى القرآن، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن يختار مجموعة من الآيات تشترك في موضوع واحد، يقوم بعملية توحيد بين مدلولاتها من أجل أن يستخرج نظرية قرآنية شاملة بالنسبة إلى ذلك الموضوع. ذكرنا أن الأبحاث الفقهية سارت في الاتجاه الموضوعي، بينما الأبحاث التفسيرية سارت في الاتجاه التجريئي. طبعا لم نكن نعني من ذلك ايضا ان البحث الفقهي استنفذ طاقة الاتجاه الموضوعي. البحث الفقهي صار في الاتجاه الموضوعي، ولكنه لم يستنفذ ايضا طاقة الاتجاه الموضوعي. والبحث الفقهي اليوم مدعو ايضا الى ان يستنفذ طاقة هذا الاتجاه الموضوعي افقيا وعموديا، لا بد وان يستنفذ طاقة الاتجاه الموضوعي. اما افقيا لا بد وان يستنفذ طاقة الاتجاه الموضوعي باعتبار ان الاتجاه الموضوعي كما قلنا عبارة عن ان يبدأ الانسان من الواقع وينتهي الى النظرية، ينتهي الى الشريعة. هذا كان ديدن العلماء، ديدن الفقهاء، يبدأون بالواقع، وقائع الحياة كانت تنعكس عليهم على شكل جعالة، مضاربة، مزارعة، مساقات، لاها، نكاح. كانت هذه الحوادث وهذه الوقائع تنعكس عليهم، ثم يأخذون هذا الواقع ويأتون الى مصادر الشريعة لكي يستنبطوا الحكم من مصادر الشريعة. هذا اتجاه موضوعي، لانه يبدأ بالواقع وينتهي الى الشريعة في مقام التعرف على حكم هذا الواقع. لكن هنا لابد من ان يمتد الفقه افقيا على هذه الساحة اكثر، لان العلماء الذين ساهموا في تكوين هذا الاتجاه الموضوعي عبر قرون متعددة كانوا حريصين على ان يأخذوا هذه الوقائع ويحولوها دائما الى الشريعة لكي يستنبطوا احكام الشريعة المنطبقة بتلك الوقائع. ولكن وقائع الحياة تتجدد، تتكاثر باستمرار، تتولد ميادين جديدة من وقائع الحياة. لا بد لهذه العملية باستمرار من ان تنمو، من ان تحول كل ما يستجد من وقائع الحياة، من ان تبدأ من الواقع. لكن لا ذاك الواقع الساكن المحدود الذي كان يعيشه الشيخ الطوسي او الذي كان يعيشه المحقق الحلي. ذاك الواقع كان يفي بحاجات عصر الشيخ الطوسي، كان يفي بحاجات عصر المحقق الحلي. لكن كم من باب وباب من ابواب الحياة فتحت بالتدريج، لا بد من عرض هذه الابواب على الشريعة. اذا اردنا ان يستمر الاتجاه الموضوعي في البحث الفقهي لا بد وان نمدده افقيا على مستوى ما استجد من ابواب الحياة. كم من باب من ابواب الحياة استجد لم يكن معروفا سابقا. الاجارة والمضاربة والمزارعة والمتاقات كانت تمثل السوق قبل 1000 سنة او قبل 800 سنة، ولكن اليوم السوق المعاملات العلاقات الاقتصادية اوسع من هذا النطاق، اكثر تشابكا من هذا النطاق. اذا لابد للفقه من ان يكون كما كان على يد هؤلاء العلماء الذين كانوا حريصين على ان يعكسوا كل ما يستجد من وقائع الحياة على الشريعة ليأخذوا حكم الشريعة. لابد ايضا من ان هذه العملية تسير افقيا كما سارت افقيا في البداية. هذا من الناحية الافقية. من الناحية العمودية ايضا لابد من ان يتوغل هذا الاتجاه الموضوعي. هذا الاتجاه الموضوعي في الفقه لا بد وان يتوغل، لا بد وان ينفد عموديا، لا بد وان يصل الى النظريات الاساسية، لا بد وان لا يكتفي بالبناءات العلوية بالتشريعات التفصيلية، لا بد وان ينفد من خلال هذه التشريعات التفصيلية، من خلال هذه البناءات العلوية الى النظريات الاساسية التي تمثل وجهة نظر الاسلام. لاننا نعلم ان كل مجموعة من التشريعات في كل باب من ابواب الحياة ترتبط بنظريات اساسية، ترتبط بتصورات رئيسية، احكام الاسلام، تشريعات الاسلام في مجال الحياة الاقتصادية ترتبط بنظرية الاسلام، بالمذهب الاقتصادي في الاسلام، احكام الاسلام في مجال النكاح والطلاق والزواج وعلاقات المرأة مع الرجل ترتبط بنظرياته الاساسية عن المرأة والرجل ودور المرأة والرجل. هذه النظريات الاساسية التي تشكل القواعد النظرية لهذه الابنية العلوية لا بد ايضا من التوغل اليها. لا ينبغي ان ينظر الى ذلك بوصفه عملا منفصلا عن الفقه، بوصفه سرفا، بوصفه نوع تفنن، بوصفه نوع ادب، ليس كذلك، بل هذا ضرورة من ضرورات الفقه. لا بد من النفاذ، لا بد من التوغل عموديا ايضا الى تلك النظريات ومحاولة اكتشافها بقدر الطاقة البشرية. الان نعود الى التفسير. لما ذكرنا من اوجه الاختلاف بين التفسير الموضوعي والتفسير التجريئي تبينت عدة افضليات تدعو الى تفضيل المنهج الموضوعي في التفسير على المنهج التجريئي في التفسير. فان المنهج الموضوعي في التفسير على ضوء ما ذكرناه يكون اوسع افقا والحب واكثر عطاء باعتبار انه يتقدم خطوة عن التفسير التجريئي، كما انه قادر على التجدد باستمرار، على التطور والابداع باستمرار، باعتبار ان التجربة البشرية تغني هذا التفسير بما تقدمه من مواد، ثم هذه المواد تطرح بين يدي القرآن الكريم لكي يستطيع هذا المفسر ان يستحصل الاجوبة من القرآن الكريم. وهذا هو الطريق الوحيد للحصول على النظريات الاساسية للاسلام وللقرآن تجاه موضوعات الحياة المختلفة. وقد يقال بانه ما الضرورة الى تحصيل هذه النظريات الاساسية، ما الضرورة الى ان نفهم نظرية الاسلام في النبوة مثلا بشكل عام، ان نفهم نظرية الاسلام في سنن التاريخ وفي التغيير الاجتماعي بشكل عام، ان نفهم سنن الاسلام في الاقتصاد الاسلامي بشكل عام، ان نفهم مفهوم الاسلام عن السماوات والارض، ما الضرورة الى ان ندرس ونحدد هذه النظريات؟ فاننا نجد بان النبي صلى الله عليه وآله لم يعطي هذه النظريات على شكل نظريات محددة وبصيغ عامة، وانما اعطى القرآن بهذا الترتيب للمسلمين. ما الضرورة الى ان نتعب انفسنا في سبيل تحصيل هذه النظريات وتحديدها بعد ان لاحظنا ان النبي صلى الله عليه وآله اكتفى باعطاء هذا المجموع، هذا الكل المتراكم بهذا الشكل؟ ما الضرورة الى ان نستحصل هذه النظريات؟ الحقيقة بأن هناك اليوم ضرورة أساسية لتحديد هذه النظريات ولتحصيل هذه النظريات، ولا يمكن أن يفترض الاستغناء عن ذلك. النبي صلى الله عليه وآله كان يعطي هذه النظريات، ولكن من خلال التطبيق، من خلال المناخ القرآني العام الذي كان يبنيه في الحياة الإسلامية. فكان كل فرد مسلم في اطار هذا المناخ كان يفهم النظرية ولو فهما اجماليا ارتكازيا، لان المناخ والاطار الروحي والاجتماعي والفكري والتربوي الذي وضعه النبي صلى الله عليه وآله كان قادرا على ان يعطي النظرة السليمة والقدرة السليمة على تقييم المواقف والمواقع والاحداث. اذا اردنا ان نقلب هذه الفكرة نقول قايس بين حالتين، حالة انسان يعيش في داخل عمق لغة من اللغات، انسان يريد ان يفهم بان ابناء هذه اللغة ابناء هذا العرف كيف تنتقل اذهانهم الى المعاني من الالفاظ وكيف يحددون المعاني من الالفاظ. هناك يوجد حالتان، احداهما ان تأتي بهذا الانسان وتجعله يعيش في اعماق هذا العرف، في اعماق هذه اللغة. اذا جعلته يعيش في اعماق هذا العرف وفي اعماق هذه اللغة وتمرت به الحياة في اطار هذا العرف وهذه اللغة فترة طويلة من الزمن، سوف يتكون لديه الاطار اللغوي، الاطار العرفي الذي يستطيع من خلاله ان يتحلق ذهنه وفقا لما يريده العرف واللغة. لان مدلولات اللغة وقواعد اللغة تكون موجودة وجودا اجماليا ارتكازيا في ذهنه. النظرة السليمة، التقييم السليم للكلمة الصحيحة وتمييزها عن الكلمة غير الصحيحة يكون موجودا عنده، باعتبار انه عاش عرف اللغة، عاش وجدانها، عاش اطارها، عاش تطبيقها. بينما اذا كان الانسان خارج مناخ تلك اللغة، خارج عرف تلك اللغة، واردت ان تنشئ في ذهنه القدرة على التمييز اللغوي الصحيح، كيف تستطيع ان تنشئ في ذهنه القدرة على التمييز اللغوي الصحيح؟ يكون ذلك عن طريق اللجوء الى قواعد تلك اللغة. حينئذ لابد وان ترجع الى ذلك العرف الذي تربى فيه ذلك الانسان، ترجع الى ذلك العرف لكي تستنتج منه القواعد العامة، النظريات العامة، نفس ما وقع بالنسبة الى علوم العربية. كيف ان ابن اللغة لم يكن بحاجة الى ان يعلم علوم العربية في البداية، لانه كان يعيش في اعماق عرف اللغة، لكن بعد ان ابتعد عن تلك الاعماق، بعد ان اختلفت الاجواء، بعد ان ضعفت اللغة، بعد ان تلاكمت لغات اخرى اندست الى داخل حياة هؤلاء، بدأ هؤلاء بحاجة الى علم للغة، بدأوا بحاجة الى نظريات للغة، لان الواقع لا يسعفهم بنظرة كريمة، فلا بد اذا من علم، لا بد من نظريات لكي يفكروا ولكي يناقشوا ولكي يتصلفوا لغويا وفقا لتلك القواعد والنظريات. هذا المثال مثال تقريبي لأجل توضيح الفكرة. إذا الصحابة الذين عاشوا في سنة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله إذا كانوا لم يتلقوا النظريات بصيغ عامة فقد تلقوها تلقيا إجماليا ارتكازيا، انتقست في أذهانهم، سرت في أفكارهم، كان المناخ العام، الإطار الاجتماعي والروحي والفكري الذي يعيشونه كله كان إطارا مساعدا على تفهم هذه النظريات ولو تفهما إجماليا، وعلى توليد النقيات الصحيح في مقام التقييم. اما حيث لا يوجد ذلك المناخ، اما حيث لا يوجد ذلك الاطال، اذا تكون الحاجة الى النظريات، يعني الحاجة الى دلالة لنظريات القرآن والاسلام تكون حاجة حقيقية ملحة، خصوصا مع بروز نظريات عديدة من خلال التفاعل بين انسان العالم الاسلامي وانسان العالم الغربي بكل ما يملك من رصيد عظيم ومن ثقافة متنوعة في مختلف مجالات المعرفة البشرية. حينما وقع هذا التفاعل بين انسان العالم الانساني، انسان العالم الاسلامي وانسان العالم الغربي، بل وجد الانسان المسلم نفسه امام نظريات كثيرة في مختلف مجالات الحياة، فكان لابد لكي يحدد موقف الاسلام من هذه النظريات كان لابد وان يستنطق نصوص الاسلام، لابد وان يتوغل في اعماق هذه النصوص، لكي يصل الى مواقف الاسلام الحقيقيه سلبا وايجابا، لكي يكتشف نظريات الاسلام التي تعالج نفس هذه المواضيع التي عالجتها التجارب البشريه الذاتيه في مختلف مجالات الحياه. إذن فالتفسير الموضوعي في المقام هو أفضل الاتجاهين في التفسير، إلا أن هذا لا ينبغي أن يكون المقصود منه الاستغناء عن التفسير التجريئي. هذه الأفضلية لا تعني استبدال اتجاه باتجاه، طرح التفسير التجريئي رأسا والأخذ بالتفسير الموضوعي، وإنما إضافة اتجاه إلى اتجاه، لأن التفسير الموضوعي ليس إلا خطوة إلى الأمام بالنسبة إلى التفسير التجريئي، ولا معنى للاستغناء عن التفسير التجريئي بالاتجاه الموضوعي. إذن فالمسألة هنا ليست مسألة استبدال، وإنما هي مسألة ضم الاتجاه الموضوعي في التفسير الى الاتجاه التجريئي في التفسير، يعني افتراض خطوتين، خطوة هي التفسير التجريئي وخطوة اخرى هي التفسير الموضوعي.